زمان مالك ومال يا زمان غيرت احوال يا زمان دان الهلال وحياة ابوك حضك علي يا زمان مالك ومال يا زمان غيرت احوال يا زمان دان الهلال وحياة ابوك حضك علي يا حبيبي اللي انا حبيت على فرش الهما ضميت جيت ابوسك ملتقيتك درت حلم وضحك علي يا زمان مالك ومال يا زمان غيرت احوال يا زمان دان الهلال وحياة ابوك حظك علي يا حبيب الروح ريداك يحلى المزاج يحلى لي وياك طال الغياب مشتاق للوباك والغربة طالت علي يا زمان مالك ومال يا زمان يا زمان دان الهلال وحياة ابوك حظك علي ما قالت لي تعالى الوحد وفي نص الليل هفتح وحمام مع وزاد احلك قال الغياب والله علي يا زمان مالك ومال يا زمان غيرت احوال يا زمان دان الهلال وحياة ابوك حظك علي يا زمان خدت الحبايب يا زمان دانا مكو ودان بالعذاب انا خدت نايب والدنيا نضي ما ضحك علي يا زمان مالك ومال يا زمان غيرت احوال يا زمان دان الهلال وحياة ابوك حظك علي يا حبيب الروح ريداك كل الليل بحلم رؤيات طال الغياب وانا بتمناك والغربة طالت علي يا زمان مالك ومال يا زمان غيرت احوال يا زمان دان الهلال وحياة ابوك حظك علي يا زمان خدت الحبايب يا زمان دانا مكو ودان بالعذاب انا خدت نايب والدنيا نضي ما ضحك علي يا زمان مالك ومال يا زمان غيرت احوال يا زمان دانا الهلال وحياة ابوك حظك علي